أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد سيدي موسى أبو العمران بقرية المنيرة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في بيت الله وبجوار واحد من عطرة سيدنا رسول الله، نستمع إلى كتاب الله. يقول القائل: يا أمة الهادي، أقيموا شرعه وتمسكوا بحلاله وحرامه، قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا Oh. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا Ah! ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما وما جعله الله إلا وَمَا